تقطع ويكسر العظم ولا يكسر فيه عظم. هذا ليس فيه نص نص يعني معصوم. نعم أحسنت. كسرته وقطعته مش من هذا أبدا.